عيسى حسينا. يا اللي بذنبك يمتلن دجلة وفرات من تريد تفوز كثر بالصلاة. عيون عليك شبه السيل يا ريت أحبك والليالي علي يا ريت أموت بمجلسك يا حسين أموت بمجلسك يا حسين يا ريت وتراب من الخدم طايح علي زماني آمر بجدي خادمك سيدنا خادمك. عيون عليك شبه السيل يا ريت أحبك والليالي علي يا ريت أموت بمجلسك يا حسين يا ريت وتراب من الخدم طايح علي وذنباي زماني آمر بجدلي وذنباي وهدر دم بعلو صوته وذنباي تعرف جناي تشنهي وذنبي أحب حيدر على حامل حمية. تدري من كانوا يوعدون البنات كانوا يحسبون لا في السنين لا علم لا معرفة لا على الكتاب أنا أثبت لك حقد عدهم دفين رادوا لها اليوم يمحون النساء وكل قصدهم ما يصير هالسنين لا الزهرة تصير وتجيب الحسين ولا أبو فاضل تجيب أم البنين. يا حسين ابذل ما نطيها يا حسين ابذل يا حسين ابذل ما نطيها يا حسين ابذل. يقول ايش دعوة يا ابا صار 1400 عام والحسين تبكون عليه. فأريد أقول له تاريخ الطفوف انعرف صار سنين تاريخ الطفوف انعرف صار سنين لكن موش مات ولد بيه حسين. تاريخ الطفوف انعرف صار سنين لكن موش مات ولد بيه حسين. وتسأل على طمنا وليش حزنانين انتمنى بكربلة وياه موجودين ونهد عالمشرعة والقائد العباس ونشيل الفرات وما يظل بيطين هاو نجيب الشط وياي هاو نجيب الشط يا مسكينة مسكينة ونجيب الشط يا مسكينة ونجيب الشط يلتبجون على عباس شوفوا شلون حربيته طق الجيش راس براس العلم كلب بساريته ابن حيدر علي الكرار وصار السيف جنسيته الولد شارد لبوي يبكي الشايب كاظ الحيته اش ورطنا ويا ابو الحملات هذا علم شخصيته وجن حيدر طباها الحومة جن حيدر طباها الحومة جن حيدر. صلوا على محمد وآل محمد. يرجف داعش من الموت اذا داعش اسمك هبة يا الحيث الشعبي. صلوات تصل إلى حرم الإمام الحسين بأعلى الأصوات برفع الأيادي. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لي حسن يعقوب لا ينفك ذا لهبي، لصر عين نصب عيني للدم الكذب. يعقوب بكى على يوسف لأن الخبر جاءه لأن ابنه أكله الذئب، وحسب ما ادعى إخوته، ولكن ما وقع في قلب هذا إلا أنه حزن وبكى واحدودب ظهره وبيضت عيناه وجرى ما جرى عليه من الحزن والكآبة على فقد ولدي يوسف. عندنا يعقوب أبو يوسف، وعندنا يعقوب كربلاء زين العابدين. زين العابدين يقول أو عن لسانه: لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي، لصر عن نصب عيني للدم الكذب. يعقوب غاية ما هناك حشوله أن ابنك له الذئب وجابوا له قميصه وبي دم بس مو ممزق، حتى قام يقلب القميص ويقول: ما أرأف هذا الذئب بولدي يوسف، أكله ولم يمزق قميصه. لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي، لصر عن نصب عيني للدم الكذب. وفتية من بني عدنان أرسلها والدها للجد في الحرب للعب. وأرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ودى أبوه ويا أخوانه يلعب. نولى بن هاشم وفتية من بني عدنان أرسلها والدها للجد في الحرب للعب. ومعشر راودتهم عن نفوسهم بيض الضبا غير بيض الخرد العربي. فأنعموا بنفوس لا عديل لا حتى أسيلت على الخرصان وال والله فالعبوا بنفوس لا أديل لها حتى أسيلت على الخرصان والقضب. فانظر إلى أجسادهم قد قدم من قبول أعضاؤها لا إلى القمصان و وكل رأى ضر أيوب فما ركضت له رجل غير حوض الكوثر العذب وقامت لهم رحمة الباري تمرضه وقامت لهم رحمة الباري وقامت لهم رحمة الباري تمرضه صرعى فلم تدعهم للحلف والغضب ومبتلين بنار ما لطاعمه من الشهادة غير البعد والحجب فلن تبل ولا في غرفة أبدا منه غليل فؤاد بالظما عطبي. نعم ومبتلين بنهر اكو اجى بالتاريخ طاغي يسمونه جالوت استعبد الناس قتل الشباب استخدم النساء كفر بالله تابع كل من له علاقة بالله وإلى علاقة بالدين والتف حوله جمع كبير جالوت. فالله سبحانه وتعالى هيأ له شخصا يسمى طالوت وخرج طالوت 70,000 ليحارب جالوت. فالله تعالى قال لطالوت هل 70,000 اللي وياك كلهم صالحون وصادقون في نيتهم؟ قال أنت أعلم يا رب. قال امتحنوا. ألف لام ميم حسب الناس يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون. قال افتنوا امتحنوا. قال بماذا؟ قال الآن فرغت أسقيتهم من الماء وعطاشا وأقبلوا على نهر. قلهم أنتم يا جماعة طالعين وياي اثبتوا إخلاصكم وأدري أنتم محتاجين الماء وعطشانين وقدامنا نهر اللي يشرب من عنده مو مني ما يروح وياي إلا من اخترف غرفة بس ياخذ شوية يبل الحلقة. فهذا اللي اخترف بس غرفة هو يروح وياي واللي يشرب وكرع وشبح ما يروح وياي. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر مبتليكم بنهر فمن شرب منه الله. فالله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية الكريمة هذا الابتلاء وهذا الامتحان. قال لي يا إلهي ذولا 70,000 إذا نزلوا بالماء يعني وين أدري بعد أنه شربوا أو ما شربوا. ظل العلامة اللي شرب يظل عطشان ما يشبع ماي، واللي اخترف بس غرفة سمع كلامك راح يتروى بعد ما يضمى ملتفت، ولهم لهجة خاصة بهم، ذولاك من يشوفون قوم جالوت يقولون لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، وذولا يقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، تختلف لهجة ذولا عن لهجة، يعني باللهجة بالكلام ينعرف. وفعلا طبوا النغر، وما سمع كلام طالوت وطبق على نفسه منها 70,000 إلا 313 إنسان، 313 ذولا هم اللي غزى بيهم طالوت الملايين من ذلك الجمع الذي حف بجالوت. ولما طلعوا الله تعالى شاء أن ينصرهم، ونصرهم مثل الحصيات، مروا على داود وكان صبي وشارح بالغنم، هاي مو يعني كلمات تسمح مني ولا وانا احكيها باختصار واقتضاب لأنه مو موضوعي حتى أركز عليه، جايب للشاهد أنا، بس أنت كلش انتبه حتى تعرف النصر بيد الله، حتى تعرف العزة لله، حتى تعرف من كان مع الله كان الله معه، ما لك يوم من الأيام تتكل على غير الله. مروا على داود، داود ولد صغير عمره 7 سنوات شارح بالغنم، من شاف طالوت وشاف المؤمنين خيركم قال له هاي القضية، قال اخذوني وياكم، قال له لو انت شو تسوي صغير طفل صغير عمرك 7 سنين، قال خذوني لعلي أنفعكم، العمر مو الهمم مو بالعمر، الهمم عند الرجال يعني ما تحد بحدود. محمد الجواد عليه السلام انتهى إليه أمر الإمامة وانتهى إليه التشريع المحمدي وعمره 7 سنوات، صلوا على محمد. قول إمام الهادي كان أصغر منه، لما وصلت للإمامة كان عمره 6 سنين وله الكرامات والمعاجز على كله، فقال اخذوني وياكم. شوف يا شباب، طلع داود ويا المؤمنين قوم طالوت وشاف 3 حصوات بالدرب، يقول ورأى حصيات 3 فحملهن ووضعهن في جيبه مخباته وعنده مقلاع، هو تعرف المقلاع محجان سمي على الأول، وراحوا وجالوت حاطين له منصة وقاعد فوق وينظر إلى هاي الملايين تحت رايته، شكوا ابن سفاح وشكوا إنسان موبوء وابن شارع ونذل، هاي كلها مجتمعه تحت راية جالوت ضد المؤمنين والخيرين، وذولا موجودين في كل زمان وفي كل مكان. فداود قال لطالوت خلي المؤمنين يرتاحون أنا أبرز. برز داود وعمره 7 سنين وعنده محشال خلي يسمعون الناس. القضية مو بناخ بالطائرات والدبابات، القضية بالإيمان. قال علي بن أبي طالب صدقنا الله فأنزل علينا نصره. فهنا أخو غربيلي غربل على كل حال تقدم داود وخلى حصى في المقلاع ماله ورمى الميسرة فانكسر جناح، فرمى الميمنة فانكسر الجناح الأيمن. بالحصوة الثانية رمى الميسرة انكسر الجناح الأيسر. تعجب طالوت شنو صار من الناس، بس يشوف ولد صغير هو اللي يف حجارة وتنكسر الوادم هاي. عجيب غريب بهالحجارة ايش أودع الله بها من سر، لأن الواقف على الحد اللي يدافع عن الله يقطر إيمان بالله سبحانه وتعالى، ما عنده شك، ما عنده علاقة بغير الله. وهذا الكلام به أدعو نفسي والناس كلهم بالأخص الناس الذين هم يؤمنون بالله رب وبمحمد نبي وبالإسلام دين وبالكعبة قبلة، أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فينصرهم الله. أما إذا من المسلمين من أهل القبلة يختزل المعسكر الكافر جماعة ويقشمرهم ويدفعهم بالساحة ضد أبناء ملتهم ودينهم، فذولا ما ينتصرون وما يتوفقون ويضعفون. ودائما الله مع المؤمن المخلص الطيب الصادق، وإن كان فقير وما يملك شيء، وإلا حجارة تكسر جيش بمعداته بما يملكون من قوة من سلاح سيوف رماح رجال شجاع أحجار يهفه تنكسر شبيه من سرائي الأحجار. عجيب غريب. فظل جالوت وحده على رأسه تاج، التاج به لؤلؤة، اللؤلؤة على جبهته تدلى الضيء. يقول فحين الحجارة الثالثة الحصى الثالثة وين على جبهة جالوت على اللؤلؤ اللي على قصته، فضربتها وفتحت الجبهة ودخلت فيها وخرجت من الخلف وسقط جالوت وانكسر جيش الكافرين. انكسر جيش الكافر. فهذا الكلام والله تعالى بعدين نصر المؤمنين وبوهم مقاعد ذولا ممتلكاتهم وكذا، وانتصروا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. هاي الكلمة انت لما تعجيها من قلبك تقع في القلب بحرقة، اصرخ بوجه الظالم يبقى الظالم ذليل الى الابد وينكسر. بس لا تداهنة، بس تنافق والذل والداهنة وتشرب من مايا صرت انت بعد اثراب تحت اقدام بعد ما تسوي شيء. شيء عجيب غريب. أنا كتبت كلمة اليوم، صلوا على محمد وآل محمد. شباب اسمعوا، اكو واحد يسمونه ويليام والاس، هاي اخذتها عن مصدر القضية، المصدر موسوعة المعارف البريطانية. هذا مناظر اسكندل من الاسكتلندي، اسكتلندا، اسمه ويليام والاس. ارجوكم تسمعون كلكم هذا الكلام، مش اي مشكله. الاسكتلندي ويليام والاس وهو يساق الى منصه الاعدام على جسر لندن، كان عطشانا جدا فطلب ماء قبل اعدامه. هذا ويليام ثار بوجه ملك بذاك الوقت بإنجلترا اسمه ادوارد الاول، هذا الملك، وكان ظالم، وهذا ثار بوجهه، صرخ بوجهه، جابوه قبل عدامه، قال انا عطشان ثوني ماي، فطلب ماء قبل اعدامه، فاشترطوا عليه مدح ملك انجلترا ادوارد الاول، قالوا له امدح الملك واحنا نجيب لك ماي. الملك الملقب بذي الساقين الطويلتين فصرخ في وجوههم صرخه عاليه، قالهم ما تنطوني ماي حتى امدح الملك، هذه خيانه للدماء التي ضحت معي، وانا لست بافضل من المناظر العربي الحسين بن علي الذي رفض الماء مقابل الذل. ملتفت الانجليزي هذا البريطاني، مو احنا قلنا قبل يومين الحسين قبلة اباء في العالم، قبلتان، قبلة خاصة وهي الكعبة، وقبلة عامة وهي كربلاء للاباء. فالحسين قبلة كل شريف وكل أبي وكل طيب وكل إنسان. ملخص الكلام، هذا ويليام كان معارض لهذا الملك وجابوه يعدموه، قالوا له ايش تطلب؟ قال عطشان. قالوا له امدح الملك، قالهم امدح الملك، يا لا تطوني ماي، هذا الذل بعينه وخيانة للدماء السالت في طريق اللي أنا عليه، وأنا مقتدي بهذا البطل المناضل العربي الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قالوا له نعطيك الماء ونسقى عيالك وأطفالك لكن مقابل الذل، يعني وتسلم. فالحسين قدم نفسه وأهل بيته ضحايا من أجل شنو؟ من أجل أن لا يعيش دليل. إذن النداء والشعار هيهات من الذلة، وهذا أبو الفضل العباس يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هاي القصة والشعر والكذا كله على ضوء ومبتلين بنار، ما لطاعنه من الشهادة غير البعد والحجب، فلن تبل ولا في غرفة أبدا منه غليل فؤاد من ظما عطبي يقول إذا كان قوم طالوت أخذوا غرفة من الماء غرفة خذوا شوية فعبر فضل العباس حتى هاي الغرفة الشرعية ما أخذ يوم كربلاء لما نزل المشرعة وقلبه حام كالحديدة الحامية من العطش وهو يخوض الماء شاف الماء شاف الماء يجري بطون حيا والله شاف الماء يجري بطون حيا وقال ابوك قبل اخويا احشيها انا يا وضعين طفله يا ويلي من العطش ما وانا موتي قرب والعمر أرقاصة إيش لون إيش لون أشرب وأخوي حسين عطشا زينب والحرم وأطفال رمضان وظن قلب العليل انتغب نيرا أنا موت قرب والعمر قصر العباس عليه السلام يوم كربلاء وازن وازن وهذا اللي وازن دائما يربح الجانب الممتاز فكر وازن عرضت عليه الدنيا وزعامته ورئاسته مقابل يترك الحسين فالعباس وازن فربح بالموازنة وكل واحد يوازن يربح بالموازنة قال النبي صلى الله عليه وآله من فكر في الله ساعة ساعة واحدة لأن العمر ساعة لا تجعله إلا طاعة من فكر في الله ساعة أفضل عند الله من عبادة 70 سنة الشيخ الصدوق سألوه قالوا له يعني مثل من أفضل من عبادة 70 سنة التفكير مثل يا تفكير قالوا مثل تفكير الحر مثل تفكير الحر الحر قائد والدنيا ما قبل عليه وضابط كبير وملاك وصاحب ثروة وزعيم عشيرة والحكومة محتضنته مو الشكل ولاصق وياه وضابط عنده حاكم لكن يوم الطف لما طلع الحسين وصاح ألا من معين فيعينني ألا من ناصر فينصرني ألا من ذاب يذب عني الحر قام يرتعد حتى قال لضابط بصفه ما لي أراك ترتعد قال أفكر وأوازن وأخير نفسي بين الجنة والنار هاي الدنيا شرد عيش بيه أنا الساعة عمري 50 سنة يعني شرد عيش بعد 50 سنة وش النتيجة وهذا الإنسان من يتعدى شوية عمره ويوقع سنونه ويضعف عيونه وركبه تقوم توجعه وشكله وجوه حقيقة يعني هذا بعد ما إنسان ما يفيد هذا ونسأل من الله العفو والعافية فشنو راح قدمان إلى الآخرة إني أخير نفسي بين الجنة والنار، إني أرى الجنة بصوب الحسين وزلفة والنار بصوب ابن سعد السحر. أنا خير نفسي بين الجنة والنار، وكأني أرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي تحمل خميص الحسين مخضب بالدماء وتقول أين أنت يا حر عن ولدي الحسين، ومال إلى الحسين واستشهد وخلده الله تفكير ساعة شنطته هذا الخلود صار 14 قرن الحر تزوره العباد ويقولون السلام عليك أيها الحر، لأنه تحول من معسكر الضلال إلى معسكر الهدى. الماتوا تحت معسكر الضلال أكل الدهر عليهم وشرب، والحر هذا الحر وهذا مزاره وهذا مكانه. هاي مو كافي موعظة للوادل المخالفة اللي تحارب هذا الخط من بداية الأمر، خط أهل البيت، خط محمد وآل محمد. تفكير، ثم هي نخوة غيرة منتفت. وهب نصران الديانة، وهب ابن حباب الكلبي، وهب نصران الديانة، صلى لو ما صلى ما أدرب وهب. المهم يم حسين قبره وذاك عنوانه تحت قبة الذهب، هذا وهب. وهب رجال نصراني زعيم من زعماء النصارى ويعيش بالبادية وشايل مضعن، ومر على كربلة وشاف الجيش ورأى الحسين ونادى غربته وسأل شنو القصة وحجوله ما لبضعنا، ويصيح للحسين لبيك داعي الله، وذول المجتمعين ضد الحسين ما بيهم يهودي ولا نصراني كلهم مسلمون ومن هالمنطقة وفلان والعشائر الفلانية وهكذا. وهذا وهب انتصر إلى الحسين عليه السلام. هي غيرة وموقف، مو كل واحد يتوفق لهاي الأمور، أكو مواقف خصوصا الدفاع عن سيرة الرسول وعن الإسلام عن سنة النبي عن أهل بيته عن كلمة الحق، مو كل واحد يقدر. أكو ناس تقدر تدافع وتتمكن لكن فنها ما بتوفقه. الله سبحانه وتعالى يعرف عن هؤلاء: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بإمكانهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله طرد، مو كل واحد يتوقع، حتى هاي القراية مو كل واحد. وشكل هنيئا للإنسان اللي الله يوفقه ويأتي إلى مأتم الحسين ويقعد بمأتم الحسين. تدري عن الصادق يقول من قصد مأتم الحسين عارفا بحقه كتب الله له ثواب 9000 حسنة بكل خطوة، ويمحو عنه 9000 سيئة، ويرفع له 9000 درجة في الجنة، والحسنات تذهب السيئات. صلوا على محمد وعلى محمد. هذا توفيق، وإلا وهب وين جاي مضعن واسمع الحسين يصيح لبيك داعي الله لبيك أبا عبد الله. وينقتل وهب، والحسين وقف عليه ساعة واحدة وقفها، اجي سلم على الحسين انتصر له وقبل الصلاة قتل استشهد حتى ما صلى ولا ركعة. قال له هنيئا لك الجنة، لقد عشت في الإسلام قليلا ومتعت في الجنة طويلا. إذن بالعواقب وغاب نصران الديان إلى دخيلك. اللهم ارزقنا حسن العاقبة. يمكن يشوفك الإنسان صائم مصلي خير حجي ترتيبات كذا كذا موسكي، وإذا عاقبت مثل عاقبة حرملة أو مثل عاقبة شمر أو مثل عاقبة القتلة والظلم، وبعضهم لا مثل عاقبة. هذا مو من الكلام، الإمام علي يقول اقرأ في نهج البلاغة المجلد الرابع كلمات علي القصار. قال سلام الله عليه: كأني أنظر يوم القيامة إلى جماعة يدخلون جهنم زرافات، وكانوا في الدنيا يصومون ويصلون ويحجون. قالوا عجيب، هم حجي هم يصلي هم صائم هم خبر، شلون ندخل جهنم؟ شنو هذول مسلمين؟ قال نعم، مسلم يصوم ويصلي وحجي ويدخل جهنم. ليش؟ قال لأنه مع أنه حجي ويصوم ويصلي وخير ويزور، لكن إذا عرض الحرام لا يتورع عنه، ما يتورع عنه، هاي حرام لازم تتورع عنه. عرفت يا عزيزي؟ هاي مولاي عواقب. وغب نصران الديانة، صلى لو ما صلى ما أدري بها، المهم النتيجة. لا يمثلك يم حسين عنوانه، المولانا يم الحسين عنوان وهب صار، وذاك قبره وين صار؟ تحت قبة الذهب ويا الحسين. يعني اللهم ارزقنا حسن العاقبة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الموازنة. وازن أبو فاضل يوم كربلاء ونعم الموازنة، وازن أخو زينب وذلك يوم عاشوراء، خرج عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن يتمشيان بين المعسكرين. نظر عمر بن سعد إلى الجيش الجرار، جيش سد الفلا، قال لي: يا شمر، جمعنا هذه القبائل على شرذمة قليلة، ولو شئنا لسحقناهم بسنابخ خيولنا. قال: تعسل لرأيك، إن عند الحسين بطل، فلا تكن هذه الجيوش إلا نقطة في بحر شجاعته. قال: من تعني به؟ قال: العباس بن حج، عند أخو ما ممكن هذا الجيش يوقف بصدره. قال: لا ممكن نجلبه ونجيبه إن الغاز له، موعدهم سوق عرض ما نبيع ضمائر وشراب ضمائر، وما دروا أن الضمائر الشريفة لا تباع ولا تشرى. على العموم راحوا لابن زياد، قال: إذا صار العباس وياكم فهو قائد عام على هذا الجيش، قائد. تدرون بعد هاي القيادة تتهالك عليها الوالد، تشوفوا الأخ يقتل أخوه على حساب المناصب، ويشترونها من ذمم الضمائر والأموال. والتفت وهاي اجت للعباس: اش اخذها بس انت عوف الحسن. شيء عجيب غريب. يا يعني مثل واحد يعوف شعات لا إله. فما أتعس حظ الظالمين. وجاء الشمر والعباس بيده اللواء وواقف بين يدي الحسين ينتظر أوامره، وإذا بالشمر يصيح أين ابن أختنا العباس وإخوته. العباس التفت، من هذا اللي ينتسب إليه؟ وإذا شمر. فاستحى أبو الفضل أن يكون خاله هذا، نادى ثانيا وثالث فلم يجب. فقال الحسين: أخي عباس أجب الرجل، لعله جاء يفاوضك عن ما يخص الحرب. اجى يفاوضك فيما يتعلق بالمعركة. فتلبية لطلب الحسين اجى العباس على صغوة جواده والغضب في عينه كالسيل المنحدر. قال: ما عندك يا ابن ذي الجوشن؟ قال: يا ابن أختي جئتك بنصيحة. قال: وما نصيحته؟ قال له: نصيحتي إن هذا الجيش مجتمع إلا على قتل الحسين، وأنا لا أريد لك هذه القتلة، ولو صرت بجانبنا فلك ولأخوتك الأمان وأنت قائد على هذا الجيش. فارتعدت فرائص العباس وقال له: ويحك، لي ولأخوتي الأمان، ولا أمان لابن رسول الله؟ ثم تمنيني بدنيا زائلة، تمنيني بهاي الدنيا الفانية. ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة ابن سعد، بل خلقني الله لنصرة الحسين. إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا وانصر أبا عبد الله الحسين. فولى شمر مغضبا ورجع العباس عليه السلام. أسألكم سؤال: المن العاقبة والمن الخلود؟ الخلود لشمر بالذنب، الخلود لأبي الفضل بالإيمان بالأخلاق التي استعملها أبو الفضل وأصبح قدوة يحتذى به. هذا العباس الله تعالى جعله باب الحوائج، قاضي الحاجات، ما قصده قاصد ورجع خائن. يا أبا الفضل، ومن تروح للعباس قبل ما بقول دخيلك يا قمر هاشم دخيل، يلا دخيلك يا قمر هاشم دخيل، دخيلك يا اللي ما تلطي دخيل. يا أبو فاضل العباس سلام الله عليه، وروح بكل المستشفيات تلقى هذا المستشفى الكبير المهم في الحالة، بجناح للباطنية وجناح للقلب وجناح للكسور وجناح للجروح وجناح للعيون وجناح، وكل من اختصاصه وكل جناح بجناحه. لكن هم شفت لو سمعت أكو جناح في مستشفى مكتوب عليه هذا جناح كشف الهموم والغموم وقضاء الحوائج وتيسير الأمور، ما أكو ولا موجود إلا في حرم العباس بن علي. أي هذا قصد أبو فاضل سلام الله عليه. عاد لما رجع العباس عليه السلام زينب سمعت هاي المفاوضة، سمعت هاي المفاوضة، يسمع العباس يفاوض شمر وشمر يفاوض، وقفت هي على الباب ومفاض المر من مر صاحت وراء يا عباس ريض لعلونك والله يا عباس ريض لعلونك اشعدهم عداكم يندون والله يا عباس ريض لعلونك اشعدهم عداكم ينادوا وخام لما انشفدوا يا حاجونا لما انشفتهم يا حاجونك وبأمرة الجيش وعدوا أملون تغير وحق لون وحق لونك أخاف من خيك يفرجون والله خاف من خيك يفرجون يقول يا جيان بشيت ظلي أروح الوعوف عضيدي حسين يا أبويا وينك وعناك لا تنجلي بصابة أنا لرد أمشي ما ليدو ونليم يا أبويا هذا الحكي هذا هاي التعزية هذا التوجيه هاي جوهر ثمرة ديانتك ثمرة صلاتك ثمرت عمرك تقعد يوم بالمأتم مال الحسين وتبكي على الحسين ثمرت عملك كل هذا إيه والله جد زينب جد زينب وذبت المعصر والله جد زينب وذبت المعصر جدا بخوها وين دامه عصا جدا بخوها ولد مصاب يا ابن والد جيتك ما اطلع قول الشردين يا جنة قلب الواب أم مطلقة عطاشة ونريد الماء نجرى والله عطاشة ونريد الماء نجرى يا أبوي رجب شارب رجب شارب شارب الرجال مو المدير الشارب الحقيقي اي والله رجب شارب المهيوم واغضب رقب ظهر المطعم وحور بطوى الخيل اطي السجل واطراب تجلنا ولعند الماء يغرب تجلنا ولعند الماء يغرب يقول رجب شارب رجب شارب من نخت اخت زينب وذبت عصابته رجب شارب رجب شارب والغيب واسع والله رجل شارب والغير واجه وهز الرمح والغوش دنا والله لا سبعين الف عباس عنا لا سبعين الف عباس عنا هنا تجي سكين خوش موت الله بس بعد ما اقرأ الابيات هاي يقول حج زاير ردنا حيدر ردنا حيدر كربلا جول ويبو فاضل اخو زينب ردنا حيدر كربلا بيه يشوف اشلون ابو فاضل لكدا على الصفوف من اللي كده صار يخطف للنفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس صاره العريس والكون العروس وهي تثلى ومبسول الزلو اتبسلت لم الحرب لجلة تموت أو كربلا كلها بنمو فاضل تلو الشرد منع والمصوب ضم يفوت كثر دمها وجرت وديان الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيف وغاجة جن الحوم لجنا حرثي من ركب وانشاف صار الهم رجيب شف الحدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفوا يا الله كلهم يعرفوا الباري سلطة وياك رن حيدر كربلا بيها يشوف اشلون ابو فاضل كدا على الصفوف من اللي كدا صار يخطف للنفوس اروح ما تنشاف بس منثور اروح صاروا اللي جيش نفر ارجع بعد لحد تكلم اي والله ردنا حيدر كربلا بيها يشوف اشلون ابو فاضل لكدا على الصفوف من لكدا صار يقطف للنفوس ارض ما تنشاف بس منثور اروح صاره العريس والكون العروس وهي تبثلنا ومبسول الزلو اتبسلت لم الحرب لجلة تموج او كرب كلها من مفاضل تلوج الشرد منع والمصوب ضل يفوت كثر دمها وجرت وديان الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيف وغاجة جن الحوم لجناح رفيف من ركب وانشاف صار لهم رجيف شبه الحيدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفوا الباري سلطة ويا رمشة عين غطهم وابطة حوم وتلولة على سرب القطة فرت بجمحانا ذيك الرفوف الرفوف صارت هجت ابن الفحل وين صار لهم مثل ذوي النحل قام يتهلها الفرح ذاك المحل مطرب وباسم على لمع السيوف مطرب على سيوف هابيها رعد او شبع صعصع لم زلازل او صعد بيوم عجرائيل ذب كف ينقعد او ظل بدال سيف وفاض الخطوف يخطف ارواح وشبه داحي الباب او حرب وفاض مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولوس كنزر ما قدر للدم يروف اجد زينب الحرة المعصب بيدها تهلهل والهلا غل ابن والدها تهلهل والمدامع شبكة السير تقلى والكلايف غيرها لا تشيل هاي الخيل قوم ناض تلقى الخيل سبع الخيل يا ذا عورة ندى سمعنا تهت الحرة وسمعنا اخواها نهض طاعون عدوان ومنهايا تعالوا شوف من قام وتلقاها يا زينب من اشترديه ينشده نشدها وذبت المعصب وقالت شوف بيض وسمر سمر الجنة وبيض السيوف هاي اركز وهاي اسرف وهاي اصفوف هاي الزلم وصلتنا وجزت حدها يقل احد مبشار متوهم يقرب ظنوة والدة حدر الضر مرحب شنه الخيل شنه صفوف شنه اسرف شنه الزلم تقسى وتوصل اشحدها تقل عرفك بخر حادر ضمك لليوم يا مفاضل يقول لما حمل العباس قال أنا الذي وتتفرج علي الفعل وياك قال أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر أين تفرون اليوم يا كفرة فقاتل قتال الأبطال ووقف في الميدان وقد خلالا وقف على ربوة وضع يده على رأسه ونادى ثلاثا السلام عليك أبا يا علي هل أديت إلى السيف حقا هذا اليوم الذي وعدتني فيه أقبل إليه الحسين قال أخي عباس إن زينب وجلة علينا وهي تنتظرنا بالمخيم فأخذ بيد أخي ورجع إلى المخيم لما رأتهما زينب الصايا يا أحد ألف مرحبا بذول المجبلين أين ألف مرحبا بذول يا المجاهدين يا الله بحق الحسين والعباس يردود المجاهدين سالمين ومنتصرين بحق محمد وآل محمد يا الله والله عباس هذا وذاك حسين والله عباس هذا وذاك يا يا حسين يا حمون عن خدر النساوين أنا مني أنا جيب المرتضى مني أين وعن كرمنا يا أبويا يا غبيت يا بعث الدعاء لو جريت منكم إيه والله يا إجت سكن العمى وطلبت الماء والله إجت سكن العمى وطلبت الماء يا عمي يا ظخر من حدار عمي أنا عطشان أنا عطشان وريد الماء منك والله أنا عطشان وريد الماء منك يا ساجي الرامي المذكور يا عم من الردى السالم عسلناك يا عم يا شعير العطاك شبح شاك يقلب شلون يصير وانا عدل يم يا عم شلون يصير وانا عدل يم يا عم الماي هاي النار هاي شلون ادموش اقطع احيا ابنا تقول انتظرين يا سكينة اجيب لك الماي ادعي لي عادي يبيت الطفل وتنتظر عمه يجيب الماي بس بطع عليها تقول ماي ماي ماي يا سكنة تقول عمي راح سكنة تقول عمي راح ما يبطع علينا بعيد النار ما يا ما يا صارت بالخيم للحرم موجة يخاف الوقع صقر الغامري والله يخاف الوقع صقر الغامري والله وقع صقر الغامري يا سكينة الله لما سقط أبو الفضل وراح إليه الحسين عليه السلام يقول أحمد بن مسلم لما سقط العباس صاح ادركني أخي يا حسين يقول شفت الحسين قام لكن محن الظهر وراح للعباس يقول شفته وصل بس اختفى الحسين يقول ركبت أحمد بن مسلم صحفي ينقل أخبار المعركة في ذاك الوقت يقول ركبت وإذا أشوف الحسين متمدد بالقاع ويلعب أو حاضر والنوم شفته قاعد شار راسه حط راسه الله يخلي أخيك يا ولد ولا يراوي فاجر حط راسه بحضنه ومسح دمه ونص عليه وبوجهه يشمه أخذ عباس راسه من أبو اليمة ذب على التراب والعجب من هاي إش كدر عند الأخو حسين طاع هذا بحالة علاجة ونزاعة يقل حسين يا ألبع الساعة يسوي وياك ما سويت وياك يقول لي يا أخويا بخوتك ما حد مثيل يا نور العين خليني أشيل لا موقف عظيم بين الحسين والعباس بس ناني أقرأ يقول لي ولا يا جفوفك يا حماي الضرر اشوفك يا حماي الظغن وانا او كنت امر يا اخويا بيك واحد يامر وانا بخيوته تونس اس اذا اسمه مرض وش اسمه وش يعني ذلة يا اخويا يقول له وانا اشوفك يا حماي الظغن وانا وجنت امر يا اخويا بيك وانا يا وين شلون والنعسي وانا عد عباس ودموعه جيري العباس يشوف الحسين منكسر يقول له يا حسين يا تاج المعالي اسمع يا ابو اليمة يا غالي انا ما همني يا ابو السجاد حالي ولا هم يميني ولا شمالي ولا سهم عين على بالي ولا ضجر العمد مر بخيالي لجل العظم أول أو تالي زينب تضل من غير وال زينب تضل من غير وال يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مظلوم واقض حاجة كل محتاج. أنا أعتذر من الشباب لما رحت من المجلس ومن الحبهم طبعا تمسكوا بس هالي تضيع عند الحلقات لا يلمسون يلزمونه كذا يشغلون فكري. أنا أريد حتى الشيخ نعيم قلت لا تطلع وراي حتى الحاج حسون قلت لا تطلع لا ما أريد أنشغل بالحركة ما أحب لأنه أريد أن أقرأ على منطلق وحده وميدان وما أدري بيعد ونسأل من الله تعالى أن يوفقكم وسامحونا يا أبو يا الله يوفقكم إن شاء الله. اللهم شافي مرضانا وأخواتنا ووحد كلمتنا يا الله وانصر حجنا يا الله والمؤمنين بمحمد وآله وآله واخذ الكافرين ووحد كلمة المسلمين. اللهم خيب ظن الكفرة واحفظ جميع من آمن بالله وبمحمد رسول الله وصلى القبلة يا الله جميع أهل القبلة. اللهم احفظهم من مسلم واتباع محمد وآل محمد وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبل الصلوات.